هذه النسبة من الاتفاق، وقال نحن لدينا الآن اتفاق إطار متفق عليه من الطرفين، والمواضيع التي توجد فيها اختلافات هي قضيتان المتعلقتان بمحور فيلادلفيا وقضية أيضا الأسرى، وقال هذه القضايا